أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما زلنا أحبائي الكرام في هذه السورة العظيمة سورة النساء وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هذه الآية أصل من الأصول التي اعتمد عليها العلماء في بيان الركن الثالث من أركان الأدلة وهو الإجماع وأن الإجماع حجة عند علماء الأمة ومن أدلته هذه الآية التي استنبط الشافعي منها هذه الدلالة هذه الآية بينا فيها أيضا أشياء أخرى وهي قضية المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين وقصد الضلالة وأشياء من هذا القبيل وبقي فيها بقية من الحديث لعلنا إن شاء الله نستكملها في هذه الحلقة ثم ننتقل إلى الآيات التالية كان من ضمن الوقفات التي توقفناها هو الحديث عن أولئك الذين يتبعون غير سبيل المؤمنين وبينا أن وصف الإيمان ينطبق أولى من ينطبق عليه هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن من يريد أن يبتدع بدعة أو يستحدث طريقة يفهم بها نصوص الكتاب والسنة أنه كأنه يخرج أولئك إما من دائرة الإيمان أو يتبع غير سبيل المؤمنين وهذه طريقة حديثة بدأ كثير من الناس أو كثير من الكتاب يروجون لها وتسمى الآن في العرف الحادث القراءات المعاصرة القراءات المعاصرة للنص القرآني هل من نبذة حول هذا الموضوع يا دكتور عبد الرحمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا القراءات المعاصرة للقرآن الكريم هي محاولة لتطبيق مناهج استحدثت استوردت تم استيرادها من الغرب ومحاولة تطبيقها على القرآن الكريم مثل المنهج الذي يسمونه منهج التفكيك منهج الدراسة البنيوية واعتبار القرآن الكريم مجرد بنية نصية معزول عن من تكلم به ومعزول عن من نزل عليه وإنما يتعامل معه كنص معلق في الهواء لا يراعى فيه حرمة ولا قداسة المتحدث به سبحانه وتعالى ولا طبيعة نزوله يعني أو البيئة التي نزل فيها ولذلك هم يعني يسيرون فيه أيضا على ما يسمونه بالتاريخانية منهج تاريخي بمعنى أن هذا النص يعني شوف من منظر آخر هذا النص القرآني مرتبط بالزمن الذي نزل فيه طيب في زماننا هذا لا يمكن أن نطبق القرآن الكريم على زماننا هذا قالوا لا هذا مرتبط بالتاريخ الذي نزل فيه هذه فكرة أخرى هذه من القراءات المعاصرة عجيب أيوة القراءات كما يسمون القراءات الحداثية شوف من الأفكار أيضا التي يسمونها يعني نظرية موت المؤلف وهي النص المفتوح القرآن الكريم يحتمل كل الفهوم التي تدور حوله بمعنى أنا أفهم القرآن الكريم فهما وأنت تفهمه بفهم مختلف ومساعد يفهمه بفهم مختلف، ويأتي شخص آخر حتى المؤلف يفهمه بفهم مختلف عن فهم الآخرين. نعم، وليس له حق أن يقول أن فهمك خاطئ، لأن اللغة تحتمل هذا الفهم الذي فهمته. هذه من ضمن الأشياء التي أو الأفكار لقراءات المعاصرة للقرآن الكريم، وهي يعني في معظمها مخالفة لأصول فهم الكلام العربي العربي الذي نزل به القرآن الكريم، ومخالفة لسبيل المؤمنين في فهم القرآن. نعم، ومتعارضة مع أصول التفسير الصحيح للقرآن الكريم. طيب، وهل للتفسير أصول يا دكتور مساعد؟ لا شك، لكن طبعا لا شك أن له أصولا، منذ أن بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسيره ثم جاء الصحابة، وأصول التفسير بدأت تبرز وتتضح. طبعا من أكبر وأهم أصول التفسير هو أن يكون تفسيره عن لغة العرب، إن هذا منهج كامل ومتكامل أن يكون عن لغة العرب. طبعا بغض النظر عن أننا قد نختلف في أمثلة في هذا، لكن كأصل كلي، لكن هذه القراءات كلها لا تفهم القرآن من خلال لغة العرب، تفهمه من خلال لغة أو لغة أخرى ومنهج آخر، لأن هذه القراءات منبتها ليس من نفس البيئة التي نبتت بها أصول التفسير. نعم، يعني إحنا أردنا أن نجدد في تربتنا، ولا نجدد صحيح ونأخذ من تربة غيرها. نعم، وهذه مشكلة الحقيقة في كثير من الدراسات التي تذهب إلى التجديد، بأن تأخذ منهجا مغايرا تماما لما عندنا وتريد أن تطبقه على ما عندنا. هذا ليس تجديدا، هذا تدمير. لكن نعم، التجديد أن تكون في المنهج أنت. نعم، وتجدد في الطرائق. يعني المنهج واحد مستقر منذ أن نزل القرآن إلى اليوم، منهج واحد، أصول التفسير واحدة، فأي خلاف للمنهج سواء كان في القديم أو في الحديث فإنه في النهاية سيكون خارجا عن هذا المنهج. لكن إذا كنا في المنهج جميعنا نحتكم للغة العربية، لكن قد نختلف نحن في مدلول معين. هذا بلأن عسعس معنا أقبله، هذا إذا بالعسعس معنا أدبر، هذا ممكننا إحنا ما زلنا في إطار المنهج. لكن يأتي واحد ويقول مثلا على سبيل المثال بعض المستشرقين يقول إن العرب، وأحيانا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم لم يفهم الكلمة الفلانية، حشاه من ذلك. لا، لا شك هذا طبعا هي خطأها بين منه، لكن يدعي ذلك، يقول مثلا وآتت كل واحد منهم سكينة، أن السكين ليست السكينة التي تذبح بها، ولم يفهم هذا لأنه أخذها من اللغة الآرامية، والآرامية فيها كذا، ثم يبدأ يحلل اللفظة على أنها آرامية. هذا خلاف المنهج، إن أنزلناه قرآن عربيا، لا يمكن أن يكون فيه ما يفهم بغير لغة العرب. فأي دعوة بأنه يستطاع أن يفهم بغير لغة العرب فهي دعوة مناقضة لأصل أو الأصل أكبر من أصول التفسير، هو عربية القرآن. نعم، القرآن. نعم. ثم يأتي السؤال أيضا، افترضوا يا إخواني أننا لم نحتكم إلى منهج المؤمنين الأولين واتبعنا غير سبيلهم، فأتينا بطرائق نفهم بها هذه النصوص، أي طريقة أن طريقة تقول من؟ نعم، أي طريقة من أن تقول بالطريقة التي هي التفكيكية وهذا يقول بالطريقة الفلانية، ها؟ وحنا سمعنا تلك الطريقة الهرمنطوقية، الهرمنطوقية الهرمنطوقية طريقة أيضا من الطرق التي تفهم بها النصوص وتفسر بها. طيب، بهذا نحن الآن شتتنا الناس ولا جمعناهم؟ استطعنا أن نصل إلى نتيجة أو استطعنا أن نصل إلى فرقة بعيدة؟ وهذه قضية خطيرة جدا، يعني نحن يجب أن نكون أمة واحدة ذو ملة واحدة، والملة الواحدة لا تكون إلا عندما يكون النص متفقا عليه في فهمه، أو كما ذكر الدكتور مساعد منهجنا في فهمه واحد، وإن اختلفت بعض أساليبنا أو بعض طرائقنا. نعم، في الوصول لذلك تلك النتيجة، لكن المنهج والهدف والغاية والسبيل واحد. فهذه قضية خطيرة لا يفكر فيها هؤلاء، وهذا يؤكد في نظري يؤكد أن مراد هؤلاء يعني العبث بهذه المقدسات ومحاولة جر المسلمين إلى الالتفات إلى هذه المناهج المنحرفة حتى ينشغلوا بها عن اتباع هذا المنهج وعن تقديسه وتعظيمه. لأن من أعظم الأسباب التي حالت بين هجمات الأعداء وانحرافنا عن القرآن أن القرآن لا زال مقدسا في نفوسنا، وله معلوما معروفا بلغة العرب ومعروف معناه، يعني مهما اختلفنا ورد فينا ذلك الضال وبدأ يحرف في القرآن، كل المسلمين يعرفون أنه ضل. نعم. لا يشكل عليهم شيء من أمره ولا الحمد والمنة. هؤلاء الآن جاءوا ليكروا كرة جديدة، لا، أصل النص هذا يمكن أن يفهم بفهوم مختلفة. إذن كل من ضل فهو على حق. نعم. وأنت اللي تقول إنه ضل أنت الضال. شوف إذن يقلبونها تماما، إفك. نعم. وهي يعني فيما يبدو لي والله أعلم هي أنهم من خلال المنهجية الصحيحة لفهم القرآن الكريم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى تحريف معاني. أي نعم. والتلبيس، فاستجلبوا مناهج من خارج هذه البيئة، استجلبوا مناهج أخرى أرادوا أن يفهموا من خلالها القرآن الكريم لأن فيها مجال للعبث، مناهج البنيوية والتفكيكية وإلى آخره، تاريخانية والتالية. لكن دعونا من هذا، تعال أنت عندما قلت التجديد يكون من داخل المنهج نفسه، اللغة العربية وخاصة وهي أن الله لما كررها قال في أول السورة ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ثم أعادها مرة أخرى قال ومن يشرك بالله فقد ضل، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال هناك إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال العلماء إنه ذكر بينهما قتل النفس، هناك بين الآيتين ذكر قتل النفس قولي ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قالوا فلما أكد على أن الشرك لا يغفر دل على أن قتل النفس تحت المشيئة، تحت المشيئة نعم، وأنه يغفر له. فلما أكد أن الشرك لا يغفر مرتين دل على أن قتل النفس مما يغفر، نعم، أو مما هو داخل تحت مشيئة الله. نعم، لأنه في هذه دلالة الآية دلالة إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ماذا ومن يشرك بالله فقد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فقوله ويغفر ما دون ذلك إشارة إلى أن كل ما دون الشرك فهو تحت المغفرة، فهو يعني معرض للمغفرة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الشرك هو أشد هذه الذنوب. نعم. لأنه في السقف. أي نعم، هو السقف. صحيح. ويغفر ما دون ذلك دل على أن ما دون الشرك فهو أقل منه يعني من حيث الجرم، والله قد أدخله تحت المشيئة. طيب في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يفهم منها أن من أشرك ثم استغفر أن الله لا يغفر له، ولكن لا يغفر يعني في دار الجزاء. نعم، من مات، أي من مات وافى على الشرك لا يغفر الله له، خلاص سيحاسب على شركه وسيجازى عليه فيمت وهو كافر. نعم. أما في الدنيا فالصحابة رضي الله تعالى عليهم أكثرهم كان مشركا، صحيح، ثم هداهم الله سبحانه وتعالى للإسلام فجب الإسلام وما قبله من شرك وكفر وغير ذلك من أعمال. أيضا قوله إن الله، هذا التأكيد الذي يجعل الجملة المؤكدة واضحة وضوحا، لا يكون يعني لا يمكن أن يدخلها لبس عند السامع. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، بحيث أنك لو نقلتها إلى أي لغة من لغات العالم ما يكون فيها أي لبس، يعني إنها من الظاهر الواضح الذي لا يحتاج كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى وتنزيله تأويله، يعني مغن عن تأويله، يعني واضح. نعم. أي نعم. وهذا في دلالة على أن الأصول دائما تأتي بالدلالات الواضحة التي لا تحتمل أي لبس وتكرر أيضا، يعني لا يكتفى بأنها تأتي في موضع واحد وإنما تكرر في أكثر من موضع. أي نعم. نعم. حتى لا يبقى لبس في ذهن المستمع. أي نعم. ما يتعلق بإقامة الصلاة، هل إقامة الصلاة وجبت بآية واحدة؟ لا، وأقيم الصلاة لكنها وجبت بآيات كثيرة. نعم. وأقيم الصلاة والمقيم الصلاة وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة وأقام الصلاة وكررها في القرآن وفي السنة لأن هذه من الأصول. نعم. نعم. طبعا الدليل من استدل بأن آية القتل المؤمن للمؤمن أنها من آيات الوعيد، أن تحت المشيئة، أنه قال ويغفر ما دون ذلك. نعم. فاستثنى كل شيء سوى الشرك. بالضبط، ودل على أن الشرك علىها. أن الشرك علىها نعم. لكن يأتي سؤال، لو أن إنسانا كفر بالقرآن وما سجد لصنم ولا أشرك مع الله غيره، فهنا طبعا عند أهل الإسلام أن هذا كافر ومستحق لجهنم بلا شك، وهو لم يشرك، فما الجواب؟ هذه مسألة أشكلت على بعض الناس، فنقول إن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهو أقل من ذلك، لكن ما كان مساويا لذلك فإن الله لا يغفره. واضح عبد الله؟ لو واحد أنكر الملائكة هو كافر وخارج من الملة بإجماع المسلمين، أليس كذلك؟ صحيح. لو احتج، لو احتج ومع ذلك يقول أنا لا أشرك وأعبد الله وأتقرب إليه ولا أطوف مثلا لصنم أو أسجد لصنم، فنقول هذا كفر مخرج للملة موجب للنار. فإن احتج بالآية قلنا الله عز وجل قال، ما قال ويغفر ما سوى ذلك، نعم قال ما دون ذلك، إنما هو أقل، إنما هو أقل من الشرك. ومما يؤكد هذا أن الله لما ذكر الذنوب في سورة الأعراف بيّن أن هناك ذنبا فوق الشرك أيضا، فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال العلماء إنه رتبها من الأدنى إلى الأعلى، فجعل القول على الله بغير علم أعلاها. فإن قيل كيف يكون أعلاها أو الشرك، قلنا نعم هو أعلى، لأنه ما من مشرك قد أشرك إلا وقد قال على الله غير يعني غير نعم الله. قد افترى على الله يعني قولا بغير علم، فالشرك ثمرة من ثمرات القول على الله بغير القول على الله بغير علم. صحيح. هنا طيب لما قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نعم يعني جعلها مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى. نعم. أيضا الآيات الأخرى تدل على وجود الشفاعة، لما قال واغفر ما دونك لمن يشاء، يعني السبل التي تقع بها مغفرة الذنوب لهؤلاء العباد منها الشفاعة للمؤمنين. نعم. يعني شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والشفاعة العظمى وشفاعة المؤمن للمؤمن، ثم تأتي شفاعة أرحم الراحمين سبحانه. فإذا هذه الأنواع من الشفاعات تدخل في قوله لمن يشاء. فمن يشاء إذا أذن الله بالشفاعة، يعني أذن الشافعي ورضي عن المشفوع، تمت الشفاعة بإذن الله، فتكون تدخل أنه يغفر إيش لمن يشاء. لكن الشرك لا يغفره الله، ولهذا أحب خلق الله إليه يوم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل أباؤهم كفار، ولذا لم تنفع شفاعة هؤلاء النبيين الكريمين يا أبائهم، ولا نفعت شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في أبي طالب إلا بتقليل العذاب، أما دخول الجنة فلا. فإذا هذا أيضا يبين أو ينبه على عظم أمر الشرك بالله. أي والله. نعم. وأنه أمر عظيم جدا جدا. طيب هذا يا إخواني يدعونا إلى أن نتحدث عن هذا الشرك يعني بشيء من التحذير. حقيقة نرى كثير من الناس يستهينون به، وأعجب من الناس أهل العلم أو بعض أهل العلم، أو استغفر الله أحسنت، بعض أهل العلم عندما يعني يرى أن الحديث عن الشرك يعني أمرا شبه ثانوي، فتجد ذلك من خلال واقعه، يتحدث عن الأخلاق ويتحدث عن السياسة وعن الاجتماع وعن الحياة العامة وعن الحضارة والنهضة. لما تبحث عن الحديث عن الشرك الذي استوعبه كلاما كثيرا في كتاب الله عز وجل، تجد أنه قد أعرض عنه، لا أو مساحته قليلة جدا في كلامه وفي محاضراته وفي كتاباته وفي تنبيهاته وتحذيراته وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا خلل كبير جدا. طريقة الرسل ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتحذير من الشرك ضرورة جدا، لا بد لنا جميعا أن نجتمع عليها وأن تكون من أولوياتنا. لقمان عليه السلام لما وصى ابنه أول وصية قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لاحظ ثم جاءت الوصية بعد ذلك ببر الوالدين والأمر معروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وغير ذلك من الآداب والأخلاق، فكل هذا يعتبر يعني دون هذه الوصية. ولذلك نحن نقول ينبغي على الدعاة وينبغي على المربين وعلى العلماء والمفكرين ومن يريدون بالأمة خيرا أن يحذروها من الوقوع في الشرك، وأن يحرصوا على ذلك، وأن يؤكدوا لهم مثل هذه الآيات. انظر لأهمية هذه الآية أو لأهمية هذا المعنى كرر في هذه السورة مرتين، وحكم الله على الفاعلين بأنهم قد افتروا وضلوا، قال فقد افترى إثما عظيما في الآية الأولى، في الثانية قال فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل مشرك فهو مفتر واحد، وهو ضال أيضا اثنين، وهذا يبين لنا أنه الأمر خطير جدا. هذا لا شك، لكن تعرف أبو عبد الله أنه المشكلة أحيانا ليست أيضا عند بعض العلماء، ليست في قضية يعني مفهوم الشرك من حيث هو الشرك، وإنما في تطبيقات بعض صور الشرك، يعني الإشراك بالله، يعني مثلا من حكم بغير ما أنزل الله فقد أشرك مع الله، يعني ما أشرك مع الله. ولا نتكلم الآن عن أعيان أو عن أحداث، يعني بعض الأعيان أو بعض الأحداث قد يكون لها علل تخرجها عن أن تكون شركا لسبب ما، نعم، أو أن تكون خطيئة لسبب ما، لكن نتكلم بمنظور الوصف أن هناك أوصاف واضحة جدا شركية، وأن الإنسان المسلم يعني يبرأ إلى الله من مثل هذه الأمور، أيضا يبرئ ساحته من أن يكون في مثل هذه الأمور، أنه خصوصا ما انتشر في بعض بلاد المسلمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين، من قضية مثلا الطواف بالقبور ودعاء أصحاب القبور، هي نفس صورة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، إلى الله زلفى. لكن كيف ظل هؤلاء، وأيضا أحيانا تجد أصحاب عمائم معهم وأولو علم، فتستغرب يعني كيف لبس الشيطان وأوقع الشيطان هؤلاء بتعظيم هؤلاء الأولياء وتقديسهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الأعظم، والصحابة رضي الله عنهم يعني قبورهم منتشرة، ما سمعنا أن أوائل المسلمين كانوا يفعلون هذا معهم أبدا، ولا سمعنا أبدا أبدا مثل هذه الأمور. ومثل ويتبع غير سبيل المؤمنين، فإما أن يكون أولئك على باطل أوائل هذه الأمة ولم يهتدوا لهذا الأمر، وإما أن نكون نحن على باطل. نعم. يعني ولا شك أن من يوازن بهذه الطريقة يعلم أن ما وقع بعد جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم هو الذي سيقع به الباطل، لأن هؤلاء كانوا أكثر اتباعا وأكثر اهتداءا وأكثر حرصا على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم حتى في قضايا المباحات أو في قضايا السنن يعنف عليها في مخالفة من يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي احنا نقول عنه ان السنه هو ما يثابش فاعلها ولا يعاقب تاركها، حتى هذه كانوا يعنفون عليه ويحرصون على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. في قول الله عز وجل ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق، لو علقت على هذه عبد الله، يعني هذه الايه من سوره الحج. نعم. وسوره الحج سوره التوحيد، تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن مظاهر التوحيد فيها في الحج. نعم. والحج يعني مظهر، يعني هو من أبرز العبادات التي تظهر فيها دلائل التوحيد. نعم. في الطواف وفي السعي. التلبية. نعم. وفي التلبية. وفي التلبية. نعم. وفي رمي الجمرات وفي وقوف بعرفة إلى آخره. فقوله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فمثله قال فكأنما خر من السماء، يعني سقط من السماء، ولم يقل سقط وإنما قال خر. والخرور هو معنى فيه شدة، لذلك يعبر فيقال خر السقف. أي نعم. والسقف إذا خر السقف يعني سقط سقوط مدوي. نعم. فكذلك هنا قال فكأنما خر من السماء، يعني من ارتفاع شاهق جدا جدا جدا. لا إله. لاحظ أنت الآن الذي يسقط من عمارة مثلا 10 أدوار، لا شك أنه يعني يعتبر يعني سيموت إلا إذا رحمه الله، فكيف بمن يخر من السماء نفسها؟ لك أن تتخيل. قال فكأنما خر من السماء فتخطفه الريح، الطير عفوا، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا إله. يعني لك أن تتصور هذا المعنى وهذه الصورة، وهذا تكلم معنا سيد قطب رحمه الله في كتاب التصوير الفني في القرآن الكريم، كيف أنك ماذا تتصور من هذه الصورة التي فيها شدة، أن الذي يشرك بالله سبحانه وتعالى مثله كمثل الذي سقط من هذا الارتفاع الشاهق ثم تخطفته الطيور التي تأكل اللحوم أو خر في مكان سحيق لا يدرى أين هلك. لا إله إلا الله. ما يدل على أن التوحيد هو العلو وهو الرفعة، وهو العبودية الحقة. وهذا صحيح وهو المنهج وهو العقل. ولذلك يجب أن يدعى الناس إليه وأن يحثوا على الالتزام به وأن يحرص على تلوين أيضا الأساليب في الدعوة إليه. صحيح. نعم. تعليق على قولك أن التوحيد هو العقل، هذا صحيح، لأن بعض الذين يعني يطعنون في مظاهر التوحيد يتهمون الموحدين بخفة العقل والسفسطة، وأنهم يعبدون إلها ميتافيزيقيا لم يروه ولم يلمسوه، ويرون أن ما هم فيه هو الصواب. ولكن انظر إلى الذي يعبد الصنم، أي عقل عنده؟ تعبدون ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يغني عنكم من الله شيء. الله. أين العقل فيه؟ أني أعبد الله سبحانه وتعالى الذي أنا أتيقن بأنه هو الخالق والرازق والمعطي، ولا أعبد صنم؟ لا شك العقل يدل على أنه الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، ولكن انتكاس الفطر هو الذي يدعوهم إلى هذا. ولذلك انظر في الآية التي تأتي، نعم، عندما يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني ما هو البديل لمن يشرك بالله سبحانه وتعالى؟ إما أن توحد الله سبحانه وتعالى، وإما ماذا؟ أن تعبد أصنام. ولذلك قال إن يعبدون من دونه، إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. مريدا، يعني كثير من الأصنام التي كان يعبدها العرب مؤنثة، مثل اللات والعزة ومناة. أي نعم. ولذلك كانوا يعبدون هذه الأصنام ويشكلون على هيئة النساء، ويضعون فيها أساور، ويضعون لدلالة على انتكاس فطرهم وعلى ضلالهم، كما قال فقد ظل ضلالا، ولم يكتفي بذلك، قال فقد ظل ضلالا بعيدا. وهذا هو نفس معنى في قوله ومن يشاقق قبلها، ومن يشاقق الرسول، معناته أنه في شق، والرسول في شق بعيد مرة. فكذلك هنا وصف المشرك بأنه قد ظل ضلالا بعيدا عن الحق. نعم. يعني الآن عندما نقول الآن الفسق في اللغة، الفسق هو الخروج. نعم. فالذي يخرج خروجا يسيرا عن الصراط المستقيم نقول فسق، والذي يخرج خروجا بعيدا يقال فسق أيضا. فالفسق يشمل من صغار المعاصي حتى الشرك. نعم. الشرك هنا ما اكتفى بقال فقد ظل. نعم. لأن الضلال قد يكون يسير ويعود، لكن قال فقد ظل ضلالا بعيدا. صحيح. المشرك هذا يعني مضيع الطريق. أيه. تماما. سبحان الله. العجيب التعليق اللي كنت تريده. قد قلته. العجيب في آيات الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك أنها تأتي في كثير من المواطن آمرة ناهية. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مع العلم أن قوله ولا واعبدوا الله تدل على أن الله عز وجل يفرد بالعبادة، لكن يؤكد هذا الأمر. والغريب في هذه السورة، سورة الحقوق أو سورة الضعفاء أو سورة حقوق الضعفاء، يؤكد على هذا المعنى لما جاء إلى آية الحقوق المعروفة، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الأنعام قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال العلماء ألا تشركوا فيها الدلالة على إفراد الله بالعبادة، لكن أحيانا يأتي بإفراد الله بالعبادة ثم يثني بالنهي عن الشرك تأكيدا، وأحيانا يكتفي بالنهي عن الشرك لأنه يتضمن الأمر بعبادة الله عز وجل وحده. طبعا الشرك قسمان، شرك خفي وشرك جلي. الشرك الجلي معروف يعرفه كل الناس فلله الحمد والمنة، وإن كان يخفى على بعض الملبسين بصور أو أوهام، لكنه في حقيقته واضح وظاهر. لأنك تقول لهم إذا نفوا أن هذا من الشرك، تقول له سؤال، إذا ما هو الشرك؟ سيحار. يعني عندما هذا الذي يركع للصنم أو للقبر ويسجد عنده ويسأله قضاء الحاجات، تقول له هذا شرك؟ يقول هذا لا ما هو شرك. تقول إذا صف لي الشرك، ما يستطيع يصف الشرك. إذا هل ربنا يحدثنا بشيء غامض؟ غامض لا يمكن أن يقع، إنه واضح. أن تصرف عبادة لغير الله هذا هو حقيقة الشرك. الحقيقة كنا نريد أن نتحدث أيضا يعني حديثا طويلا في الآية التي تليها، وهي إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، ولكن نرجع الحديث لهذه الآية لصلته بالآيات التي بعدها في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،